قل إنما علمها عند الله وما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين. وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والسماء والطارق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق. والسماء وما أدريك ما

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

التكاثر حتى زرتم المقابر. لسه بدري مش هعطل قوي. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.